وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين المسلمين: ومن ذلك كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه أما بعد. صحة كم؟ أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وقصدين. بعد ما أرشدك الله أن تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، وبينها فرق. تصوير أن نصور المسألة، مثلا في المعاملات بصورتها، اشترى زيد من عمل كذا وكذا. تقريرا يقرر هذه المسألة من حيث المذاهب ومن حيث الأدلة. تأصيلا يؤصلها، يقول أصلها يعود إلى كذا. تفصيلا إذا كانت تحتاج إلى تقسيمات ونحو ذلك يقسم. إذا المسألة تحتاج إلى تصوير وتقرير وتأصيل وتفصيل. وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه التحرك بإجالة النظر عن في التفكر إلى ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحة القوى العقلية على مصرائها. وأمر الله عز وجل بالسير في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة المجرمين. فأمر الله عز وجل أيضا بالسير في الأرض للاعتبار. قال أهل العلم: والسير في الأرض نوعان، سير بالأبدان وسير بالأذهان. تمام. السير في الأرض نوعان، سير بالأبدان بأن يذهب إلى هذه الأماكن للاعتبار والاتعاظ، وسير بالأذهان بأن يقرأ ما جرى لهم من كتب التاريخ. فمثلا لو ذهبت إلى مكان قوم حصل لهم هلاك وعذاب للاعتبار والاتعاظ، فهذا السير سير بالأبدان. ولو قرأت السياق وقرأت في التاريخ وفي كتب التاريخ كبداية والنهاية قصتهم وما جرى لهم، هذا سير بالأذهان. فالسير المأمور به في القرآن يشمل هذا وهذا، يشمل السير بالأذهان والأقدام، والسير أيضا السير بالأبدان والأقدام، والسير بالأذهان والأفهام. وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد ومدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولا اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب، تحلى بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر عند الوالدات بتخريج الفروع الأصول وتمام عناية بالقواعد والضوابط، وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإتراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المنفردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يصرفك في مواطن المضايق. وعليك بالتفقه كما سلف في نصوص الشرع. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يرشد المرء إلى معرفة تخريج الفروع على الأصول والعناية بالضوابط والقواعد الفقهية، لأنها هي التي تسعبك وهي التي تؤصلك. وذلك أن المسائل الفقهية لا حصر لها، مسائل الفقه ليس لها حصر. الآن مثلا نضرب مثالا الحج، الحج مسائله لا تحصى، كل سنة تجدد أن هناك عشرات المسائل تزداد. ما الذي يجمع هذه؟ ما الذي يجمع شتات هذه المسائل؟ هو الأصول والقواعد والضوابط، أصول القواعد والضوابط. فإذا كان الحج عشرة مسائل والصيام كذلك والصلاة كذلك والبيوع كما ترون كل يوم تستجد مسألة من المسائل، لا يمكن أن يضبط الإنسان الفقه وأن يحصله ويدركه إلا بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، بحيث يبني حكمه في هذه المسائل على ما أصله وعلى ما تأصل به من قواعد وضوابط الأصول. وكما قلت لكم، الإنسان إذا بنى علمه على قواعد وضوابط الأصول، أولا يستفيد، يستريح من كثرة مراجعة المسائل، وثانيا أن أقواله في المسائل تكون مضطردة، ما يكون متناقضة، تارة يقول كذا وتارة يقول كذا، يكون مضطردا، يكون مضطردا. والأمر الثالث أنه يعرف بهذه القواعد والضوابط الأصول ما يستجد من المسائل حتى ولو لم يطلع على هذه المسائل، فإذا سئل عنها خرجها على ما عنده. وهو أشبه ما يقول مثل ما قلت لكم بجهاز الكمبيوتر، الكمبيوتر تدخل فيه معلومات وقواعد، بناء على هذه القواعد يعطيك النتائج. فالقواعد والأصول والضوابط هي بهذه المثابة. وعليك بالتفقه كما سلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع. فإن خلا فهمك، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل وقدرة التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. من أين يقتبس لها حكما؟ بأن يعرضها على عمومات النصوص الشرعية والقواعد والضوابط المرعية. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتبريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطم أو خطب نظم لك أفداها. وهكذا في العلوم كافة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.